الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال المقدسي رحمه الله الحديث 86 بعد 100، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. يقول الشارح رحمه الله تعالى: تذكر عائشة رضي الله عنها أنه يكون عليها الصوم قضاء من رمضان. الحمد لله. يقول: ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وحسن أدبها في مراعاته ومعاشرته تؤخر صيامها إلى شعبان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه، فيعلم ذلك ويقرها عليه. قال: ما يؤخذ من الحديث جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر، وهذا مع العذر كما ذكر المصنف، وإلا فالأولى أن يبادر في تبرئة ذمته وتخليصها مما هو عالق فيها، فعليه أن يبادر إذا صح إن كان مريضا بالقضاء، وإذا كان مسافرا عند أن يستقر، فإذا استطاع أن يصوم فليعجل في الصيام، إلا من عذر فإنه يجوز له أن يؤخر إلى شعبان، ولا يجوز. لكن إذا فرط، إذا دخل رمضان الآخر، يقول العلماء يأثم بذلك لأنه فرط. لذلك كثير من العلماء يجيبون عليه مع القضاء كفارة، فلذلك ينبغي على المؤمن أن يعجل في القضاء. يقول: أن الأفضل التعجيل مع غير العذر، فعائشة رضي الله عنها قد بينت عذرها في ذلك. تقول: ما تستطيع أن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتكون في حاجته. ثالثا: أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان التالي. قال: لا يجوز، لأنه يعتبر مفرط. قال: واختلف العلماء في وجوب الكفارة مع التأخير إلى دخول رمضان الآخر، ومذهب الحنابلة أن عليه الكفارة إذا أخر لغير عذر. يعني مذهب الحنابلة وجمع من أهل العلم أيضا غيرهم يقولون بالكفارة، وهذا ثبت عن أبي هريرة، وجاء عن ابن عباس أيضا، وروي عن ابن عمر أنه يعني عليه الإطعام فقط ولا كفارة، أقصد ولا قضاء، لا يقضي الصوم. إذا دخل عليه رمضان آخر فإنه لا يقضي الصوم، إنما يطعم. وأكثر العلماء على أنه عليه القضاء. ومن يعني أخذ بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم له ذلك، ولكن الله عز وجل ما أوجب إلا القضاء، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبعض الصحابة أفتى بالإطعام فقط، وبعضهم أفتى، هذا إذا دخل رمضان الآخر، وبعضهم أفتى بالكفارة مع القضاء. وممن أفتى بالكفارة مع القضاء أبو هريرة وابن عباس، والله أعلم. يقول: الحديث 87 بعد 100، وقبل ذلك رابعا: حسن عشرة عائشة رضي الله عنها، رزق الله نساءنا القدوة بها، لأنها كانت تراعي النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة لا يجوز لها أن تصوم التطوع إلا بإذن زوجها. وهكذا الذي إذا كان عليها صوم، فإنها تستأذن ما لم يذق الوقت، فإذا ذاق الوقت فإنها تقضي حتى تخلص ذمتها. يقول: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. أخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد ابن حنبل. قال ابن دقيق العيد: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان عليه، وليس كما قال ابن دقيق العيد، فقد أخرجه البخاري ومسلم جميعا كما نبه عليه عبد الحق في الجامع بين الصحيحين والمجد في المنطقة. قال: وهو قول أحمد بن حنبل. هذا من كلام صاحب العمدة. قال: المعنى الإجمالي: الديون التي على الأموات تجب قضاؤها، سواء كانت لله تعالى كالزكاة والصيام، أم للآدميين كالديون المالية، وأولى ما يتولى ذلك ورثتهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني الأقارب من الورثة. قال: ما يؤخذ من الحديث، ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام على الميت، سواء كان نذرا أم واجبا بأصل الشرع، خلافا لتقييد أبي داود، لأن الحديث عام. وذكر ابن دقيق العيد أن إلحاق غير الصوم به هو من باب القياس، وليس في هذا الحديث نص عليه، يعني سائر الأعمال. ثانيا: أن الذي يتولى الصيام هو وليه، والمراد به الوارث الذي انتفع بمخلفاته، فمن مقتضى القيام بواجبه قضاء ديون الله عنه، يعني الأصول والفروع والحواشي، يعني الأقارب. قال: اختلاف العلماء في من مات وعليه صوم هل يقضى عنه، يعني وإن صام عنه غير أوليائه فأنه تبرأ ذمة الميت بذلك، ولكن الأولى من يقوم بذلك هم أولياؤه وأقاربه. قال: اختلف العلماء في من مات وعليه صوم يقضى عنه على ثلاثة أقوال: أحدها لا يقضى عنه بحال، لا في النذر ولا في الواجب، ولا في الواجب بأصل الشرع، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد، يعني خلاص إذا مات لا يقضى عنه. الثاني: يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي عبيد والليث وإسحاق ونصر بن القيم. الثالث: أنه يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع، وهو قول أبي ثور وأصحاب الحديث ونصره بن حزم، ورد قول من خالفه وجماعة من محدثي الشافعية، وهو قول الشافعي في القديم، وعلق القول به على صحة الحديث. قال البيهقي: لو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله. واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن السعدي، وقال إنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في جميع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، أو جبها على نفسه، أو وجب بأصل الشرع، أو وجبت بأصل الشرع. استدل المانعون مطلقا بأدلة، منها قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما روي عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وروي عن عائشة نحو ما روي عن ابن عباس، وهما راويان لحديثي الصيام عن الميت، وخالفهما فاتبع رأيهما لا روايتهما، لأنهما أعلم بمعنى الحديث. واستدل المجوزون للقضاء مطلقا بحديث الباب، فإنه عام في الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر، وبحديث ابن عباس الآتي بعد هذا الحديث: وهو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال ابن حجر: إن أحمد ومن معه حملوا العموم في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما، فحديث ابن عباس صورة منفصلة يسأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة. ما شاء الله. أما المفصلون وهم الذين يرون القضاء في النذر دون الواجب بأصل الشرع فيرون أن حديث الباب وحديث ابن عباس الذي بعده مقيدا بالرواية الثانية عن ابن عباس المذكورة في هذا الباب. ونشر ابن القيم هذا القول في كتابه أعلام الموقعين وتهذيب السنن وقال إنه أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة. وقال وتعليل حديث ابن عباس الذي قال فيه لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه مراد في الفرض الأصلي، وأما النذر فيصام عنه. وما روي عن عائشة في إفتائها في التي ماتت عليها صوم أنه يطعم عنها إنما هو في الفرض لا في النذر. وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما وجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس. يعني يقال هذا والحج الذي أدرك ذلك الرجل الذي لا يثبت على الراحلة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم دين، وهو لم يجبه على نفسه إنما وجبه الله عليه. ثم قال إذن وسر الفرق أن النذر التزام المكلف، أن سر النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته، لأن الشارع ألزمه به ابتداء فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه شام أبا، والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه بخلاف واجبات الشرع فإنها على قدر طاقة البدن. انتهى ملخصا منه. يعني نحكى ثلاثة أقوال، يعني القول بالقضاء سواء كان واجب بأصل الشرع أو بالنذر، وعدم القضاء سواء كان بالنذر أو بأصل الشرع، والثالث التفصيل إذا كان بأصل الشرع مات عليه صوم بأصل الشرع كرمضان واجب عليه فإنه لا يصوم، ومن كان عليه نذر فإنه يصوم لأنه أوجب على نفسه وألزم نفسه. ولكن والله أعلم، لعل القول الذي يقول بأنه يصوم يصام عنه سواء كان وجب عليه بأصل الشرع أو بالنذر، هذا والله أعلم هو الأقرب لعموم الحديث من مات عليه صيام صام عنه وليه. وأما جمع الروايات عن ابن عباس ما روي عن ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، فيعني تنازع هذا القول الطائفتان، طائفة الذين يكونون بأصل الشرع وجمعوا بينه وبين تلك الرواية الأخرى، والذين قالوا لا يصوم أحد عن أحد مطلقا لا بالنذر ولا بغيره. وتحتاج المسألة مزيد بحث ونظر حتى يتم الترجيح، ولكن هذا المستقر في دراستي أنه لا يصام عنه إلا النذر ويصام عنه بأصل الشرع. يقول فائدة قضاء ولي عنه من باب الاستحباب عند جماهير العلماء ما عدا الظاهرية فقد أوجبوه، وقالت الحنابلة إن كان ميت خلف تركه وجب القضاء وإلا استحب، وقالوا إن صام غير الوارث أجزأه. قال وعن ابن عباس الحديث 88 بعد 100 وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر، يعني هذه الرواية مقيدة بالنذر، والرواية الأولى عليها صوم شهر، وفي رواية أن ابن عباس وأبو هريرة سئل عن امرأة عليها صيام شهرين يعني كأنها نوطأ وكذا في نهار رمضان. يقول: وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. قال: وقع في هذا الحديث روايتان، والظاهر من السياق أنهما واقعتان لا واقعة واحدة. فالأولى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أمه ماتت عليها صوم شهر، فهل يقضيه عنها؟ والرواية الثانية أن امرأة جاءت إليه صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أمها ماتت عليها صوم نذر، فهل تصوم عنها؟ فأفتاهما جميعا بقضاء ما على والديهما من الصوم، ثم ضرب لهما مثلا يقرب لهما المعنى ويزيد في التوضيح. يعني هذاك يكون بأصل الشرع والثاني بالنذر، والحكم واحد وهو القضاء، وهو أنه لو كان على والديهما دين لآدمي فهل يقضيانه عنهما؟ فقال: نعم. وهذا من باب التقريب، من باب التقريب الشيء المستقر في الأذهان والنفوس بشيء لا يعلم، فيحذى فيه حذوه ويتبع فيه مثابه كما في هذا الحديث، يعني من باب أنه يكرر ما هو مستقر عندهم. فأخبرهما أن هذا الصوم دين الله على أبويهما، فإذا كان دين الآدم يقضى فدين الله أحق بالقضاء. قال: ما يؤخذ من الحديث عموم الرواية الأولى تفيد أن الصيام يقضى على الميت سواء أكان نذرا أم واجبا أصليا، العموم. الرواية الثانية تدل على قضاء صيام المنذور على الميت. الثالث: الظاهر أنهما واقعتان لرجل وامرأة، فتبقى كل منهما على مدلولها ولا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى على عمومها. ويدل عليه حديث عائشة أيضا، لأن حديث عائشة عام، يصدق على النذر ويصدق على الواجب بأصل الشرع. رابعا: عموم التعليل الذي بالحديث يشمل الدين التي لله والتي للخلق، والواجب بنذر والواجب بأصل الشرع، بأنها كلها تقضى عن الميت. وهذا ما حكاه شيخنا عبد الرحمن السعدي عن تقي الدين ابن تيمية رحمهما الله. يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني منقول عنه بأنه يعني سواء يقضى عنه سواء كان واجبا عليه بأصل الشرع أو بالنذر، وهذا خلاف ما رجحه ابن القيم. هذه من المسألة التي خالف فيها ابن القيم شيخه. فيه إثبات القياس الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال. القياس الذي هو يعني يستدل به هو قياس العلة الذي يعني يلحق فيه أصل بفرع، فرع بأصل، يلحق فيه فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. يقول: نعم، فيه إثبات القياس الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال، وقد ضرب لهما النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما هو معهود لهما ليكون الفهم أبلغ وليقربه من أذهانهما، فإن تشبيه البعيد بالقريب يسهل إدراكه وفهمه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاك الرجل يقول: يا رسول الله، إن أشكو أن زوجته أتت بولد أسود، وهذا يخالف لونه ولون أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر وبيض. قال: نعم حمر. قال: أليس فيها أورق؟ قال: بلى. قال: مما ذاك؟ قال: نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين له بأبسط عبارة وأحسن تشبيه وبما يعرف ذلك الأعرابي أنه يعني هو صاحب إبل يرعى، فلما بين له استقر وفهم المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ما عنده من شبه. قوله: فدين الله أحق بالقضاء، فيه دليل على تقديم الزكاة وحقوق الله المالية إذا تزاحمت حقوقه وحقوق الآدميين في تركة المتوفى. يعني هل يقدم ما حقوق الآدميين أو حقوق الله سبحانه وتعالى؟ يقول في دليل على تقديم الزكاة وحقوق الله المالية، لأنه قال فدين الله أحق بالقضاء، وبعض العلماء يقول لا يخرج ما هو في حقوق الآدميين، لأن حقوقهم مبنية على المشاحة، فينبغي أن يتخلص منهم، والله عز وجل كريم يعني قد يعفو. وقال وبعضهم قال بالمساواة بين الحقوق، بالمساواة بين الحقوق، لكن يخرج من التركة ما هو تجهيز الميت وما هو يعني من حقوق الله، من حقوق الله عليه، إن كان وجب عليه الحج يخرج من تركته، وإن كان وجب عليه صوم أو إطعام يخرج من تركته إطعام، هذا الأولى لهذا الحديث، فدين الله أحق بالقضاء، والله أعلم. قال حديث 89 بعد 100 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة وأخر السحور. ألا وهم أنا صاحب العمدة فذكر هذه الجملة في حديث سعد سهل بن سعد الساعدي وأخر السحور، وإلا في الحديث متفق عليه ليس فيه هذه الجملة، فالحديث متفق عليه بلفظ لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور، هذه ليست في حديث سهل، وإنما جاءت في حديث أبي درع عند أحمد وغيره، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وهكذا فيه سليمان بن أبي عثمان مجهول، وهكذا فيه علي بن حاتم رجل مجهول أيضا، ليس الصحابي، رجل آخر الحمص أو كذا مجهول أيضا، ففيه مجاهيل وفيه ضعيف هذه الزيادة وأخر السحور، وهي ليست من هذا، من هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي، فوهم المقدسي في هذه الزيادة وإدراجها في هذا الحديث. يقول الشارع الحكيم يحث على تمييز العبادة ووقتها عن غيرها، عن غيره، ليتبين النظام والطاعة في امتثال أوامره والوقوف بها عند حدودها، ولذا فإنه لما جعل غروب الشمس هو وقت إفطار الصائم حثه على مبادرة الفطر عند أول ذلك الوقت، وأخبر أن الناس لا يزالون بخير ما عجل الفطر لأنهم بذلك يحافظون على السنة، فإذا أخروا الفطر فهو دليل على زوال الخير عنهم لأنهم تركوا السنة التي تعود عليهم بالنفع الديني وهو المتابعة والدنيوي الذي هو حفظ أجسامهم وتقويتها بالطعام والشراب اللذين تتوق أنفسهم إليهما. أيضا جاء في الحديث لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، يعني معناته أنهم لو تركوا هذه السنة لم يكن الدين ظاهرا، بل ولم تكن السنة ظاهرة، بل تكون البدعة ظاهرة، وهذا هو صنيع أهل البدع، وهذا من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أهل البدع يؤخرون الفطر ويعجلون السحور، يؤخرون الفطر حتى ترى النجوم، وهم الشيعة الآن يفعلون هذا، أسأل الله أن يطهر الأرض من الروافض. قال ما يؤخذ من الحديث استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس برؤية أو خبر ثقة، يعني إذا تحقق غروب الشمس وإن لم نسمع أذانا نفطر. وبعض الناس يخطئ هنا، يرون الشمس قد غربت ينتظر الأذان، هذا غلط، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الدين ظاهرا، فهذا فيه رحمة من رحمة الشرع أن يعجل ويقلل مدة الصوم واتباع السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بهذا، وقال للصحابي اجدح لنا، قال يا رسول الله أمامك نهار، فقال اجدح لنا، وأفطر صلى الله عليه وسلم، والصحابي يرى أنه نهار، لكن هذا يقيد بما أنه غابت الشمس، لكن الضوء ما زال موجودا. الشاهد أن تعجيل الفطر من السنة وتأخيره من البدعة، وهو صنيع أهل البدع. يقول ثانيا أن تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير عند من عجله وزوال الخير عن من أجله، ولما سئلت أم المؤمنين عن رجل يؤخر الفطر والصلاة والآخر يعجل الفطر والصلاة، فقال الذي يعجل الفطر والصلاة هو الذي أصاب السنة، قالت رضي الله عنها أفتح بذلك. قال الخير المشار إليه في الحديث هو اتباع السنة مع أنهم محبوبات النفوس. رابعا حديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فإن تأخير إفطار عمل به الشيعة الذين هم إحدى الفرق الضالة وليس لهم قلبة في ذلك إلا اليهود الذين لا يفطرون إلا عند ظهور النجوم وهم أصولهم يهودية الروافض هؤلاء أنشأهم عبد الله بن سبأ اليهودي وإلى الآن قادتهم اليهود ولا ينكر هذا إلا جاحد الذين يقودونهم هم اليهود يتحالفون معهم ضد المسلمين أسأل الله أن يطهر الأرض منهم. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إذن فينا إقبال وإدبار الليل والنهار وفقد أفطر الصائم يعني أدبر أفطر إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم وفي لفظ غربت الشمس. قال تقدم أن وقت الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طلوع الفجر الصادق وهو الذي يأتي يعني معترضا في الأفق معترضا وليس يأتي هكذا أفقيا أما الذي يأتي أفقيا هذا الكاذب يأتي كذا بالسرحان يعني طويل هكذا في الأفق أما الذي يأتي معترض ثم يعقبه حمرة فهذا هو يعني الفجر الصادق وهو الذي يمنع يحرم الأكل والشرب والجماع الضوء الذي يأتي معترضا هكذا ويأتي عقبه حمرة تعلوه حمرة ومن راقب الفجر يعلم ذلك. ولذا فقد أفاد النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه إذا أقبل الليل من قبل المشرق وأدبر النهار من قبل المغرب بغروب الشمس فقد دخل الصائم في وقت الإفطار الذي لا ينبغي له تأخيره عنه. إذن هذا هو الحد فلا ينتظر المؤذن إذا كان يؤخر عن هذا الوقت ولا يتبع المؤذن إذا كان يقدم عن هذا الوقت لا بد أن ينتظر إذا كان يرى الشمس إلا فإن إذا كان لا يتحرى هو فالمؤذن ينبغي أن يكون ثقة وهو الذي يتحرى وهو واجب عليه هذا لأن الناس يقيدون بعبادتهم بأذانه فهذا المقصود هو الخبر الثقة أو خبر الثقة آخر ما هو مؤذن قال غرب الشمس كأن يكون رجل أعمى مثلا أو رجل ما تحرى والآخر تحرى فقد غربت الشمس فإنه يفطر على كلامه. فقد دخل الصائم في وقت الإفطار الذي لا ينبغي له تأخير عنه بل يعاب بذلك امتثالا لأمر الشارع وتحقيقا للطاعة وتمييزا لوقت العبادة من غيره وإعطاء للنفس حقها من متع الحياة المباحة. كنت مرة مع رجل في سفر على الساحل كنا في طريق الساحل وكنا صياما فرأيت الشمس غربت كذا جهة البحر نزلت خلاص غابت عنا فأقول له افطر قال لا ننتظر أذان في الراديو فاحنا وهو كان يسوق السيارة فقلت له افطر ما يجوز التأخير فأبى أنا فطرت ومكث تقريبا 7 أو 8 دقائق ثم أفطر على الأذان الذي يعني أذان المدينة الذي نحن فيها يعني وصلنا إليها وهذا غلط لا شك فيه لأنه يخالف هذه الأحاديث وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما يؤخذ من حديث استحباب وتعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس لكن لا يجوز لأحد يعني أن يفطر قبل تحلة الصوم وهؤلاء جاء فيهم وعيد يوم القيامة أو في البرزخ وعيد في البرزخ وعيد شديد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عذابا شديدا عنهم لأنهم يتعجلون الفطر قبل تحلة صومهم. قال أنه لا بد من وجود إقبال الليل الذي يقارنه إدبار النهار للإفطار لا بد من ذلك فإن مجرد الظلم من قبل المشرق مع وجود الشمس ليس معناه إقبال الليل فإن إقبال الليل حقيقة مقارنة لإدبار النهار فهما متلازمان نعم لا بد من غروب الشمس هذا هو الضابط لا بد أن يسقط قرص الشمس. قوله فقد أفطر الصائم يحتمل معنيين إما أنه أفطر حكما بدخول الإفطار ولو لم يتناول مفطرا يعني خلاص هذا يعني حكمه أنه مفطر وإن لم يفطر ويكون الحث على تعجيل الفطر في بعض الأحاديث معناه الحث على فعل الإفطار حسا ليوافق المعنى شرعا يعني وإن لم يأكل وإن لم ينوي فهو بهذا خلاص دخل وقت فطره فهو مفطر وإن أبى أن يفطر. وإما أن يكون دخل في وقت الإفطار كما تقول أنجد لمن دخل نجد، ويؤيده رواية البخاري فقد حل الإفطار. قال يبنى على هذين المعنيين حكم الوصال، يعني والراجح هو الثاني والأقرب هو الثاني أنه خلاص حل له الفطر، أما إذا لم يفطر فإنهما أفطر حسا. ولذلك يقول يبنى على هذا حكم الوصال، فإن قلنا بالأول فإنه لا وصال لأنه خلاص أفطر حكما وإن لم يفطر حسا، وإن قلنا بالثاني فإنه يجوز الوصال. لماذا؟ لأنهما أفطر وقد ينوي الوصال. فإن قلنا معنى فقد أفطر الصائم أفطر حكما فالوصال باطل لأنه لا يمكن، وإن قلنا معنى فقد دخل في وقت الفطر فيكره مع اقترانه بالنهي عن الوصال. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم الوصال إلى السحر، رخص للصحابة الوصال إلى السحر، وهو القول الثاني هذا الأرجح والله أعلم في معنى الحديث. طيب بهذا يكون كل أخذنا معظم أحاديث الصيام. نسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه وأن يجعلنا من عباده الصالحين العاملين بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.